ربك يخلق ما يشاء ويختار ليذم المرء منا نفسه ورأيه ويمدح رأي ربه عز وجل، دعه يسوس لك سبحانه وبحمده. ثانيا كما قلت لك نحن أمة عريقة، فأكل رسالة وأنا جاي دلوقتي، الفيلم الدنماركي اللي اسمه الفتنة خرج يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا ريت نتكلم ونتحدث. احنا مش هنعمل أبواق للفتن يا اخوانا، احنا مش هنعمل أبواق للفتن، ده رجل مغمور وبلده مغمورة والذين يستمعون إليه حسالة وقلة. اشتغل انا بقى بوق وميكروفون؟ من فقه الفتنة ان تسكت حتى اذا ما شاع الامر وجدوا زود القشاع من الدراهم. خرجنا عليهم لا نلوي على شيء، لا نلوي على شيء لومها، لكن ليكن عندك فقه لحسن تبقى انت ميكروفون لصاحب الفتنة، تبقى انت اللي شهرته. وهذه الافة من افات الانترنت، الإخوة اللي قاعدين دايما على الإذاعة ويفضل ينشر الأمر. خبر كمثل هذا أنا ما سمعت به، وأكيد في ملايين الناس ما سمعوش به، أكيد أكثر اللي قاعدين دلوقتي أول مرة يسمعوا منه. ولا نعرف فتنة ولا مش فتنة، هم إيه بتوع الكلاب دول اللي هنسمع منه. ينالون من رسول الله ونريد أن نزيد عنه، لا. ده هذه الأمة بها عراقة. يعني أنا فهمت كما فهمت قول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، كما أمعنت في فهمها أمعنت أيضا في قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. حضرني والله أيها الإخوة ما قاله المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه يوم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كتيبة الناس هم الأنصار، المهاجرين قلة لكن كتيبة الناس هم الأنصار. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر للمهاجرين وتكلم فأحسن، ثم قال رسول الله أشيروا علي، فقام عمر المهاجرين فتكلم فأحسن، ثم قال أشيروا علي، وبيكرر ليه أشيروا علي؟ لأن الأنصار قالوا له نمنعك بما نمنع منه أبناءنا ونساءنا وعيالنا، لكن إذا أتيت إلى بلادنا، لكن طول ما أنت بره مالكش علينا قتال، ما ندفعش عنك. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فهم ذلك، أن طول ما أنا بره البلد خلاص لا يدفع، لا تدفعون عني، فأراد أن يستثبت منهم لحفظه لعهده وميثاقه صلى الله عليه وسلم. فقام المقداد بن الأسود الكندي وقال يا رسول الله والله لو استعرضت بنا البحر. أنا شوف غزوة بدر دي خطبتها قبل كده مرات وقرأتها أكثر من مرة وأمعنت النظر فيها أكثر من مرة، إنما الكلمتين بتوع المقداد بن الأسود دول ما أحسست بهم إلا في الحج، حين رأيت هذه الأمة العريقة الفاضلة. يقول والله لو استعرضت بنا البحر يا رسول الله لاستعرضناه وخذناه معك، ولو أمرتنا أن نسير معك إلى برق الغماد، ده كان أبعد موضع أظن العرب، لسرنا معك لا يتخلف منا رجل واحد. ثم قال بقى هم الكلمة دي نشاهد بقى، قال والله لا نقول لك يا رسول الله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، وإنما نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. أمة متسقة، متسقة الإيمان في جذر قلبها خلقة وفي صلب أخلاقها خليقة، أمة في غاية العراقة. لا بقى فيلم الفتنة ولا أمم الغرب برمتها تستطيع أن تكسرنا، واسألوا التاريخ وجبكم، ولا أمم الغرب برمتها تستطيع أن تكسرنا، نحن مارد يجوز عليه أن ينام لكن لا يجوز عليه أن يموت قط إلا بانتهاء هذه الدنيا. قدر الله على هذه الأمة ذلك، لأن في الحقيقة برضو هذا الكلام من الأشياء المهمة التي أردت أن أتحدث بها، لأني وجدت بعض المثقفين في هذه السفرة جلس معي وقلت له سأل التاريخ، قال لي ما سألش تاريخ، انا هتسول اتسول ايه؟ دول ابائي وهؤلاء لازالوا يلمعون في ماركس ولينين وهؤلاء السفلة الذين هي الذين اخرجوا لنا افكارا من زبالات افكار الناس، الافكار اللي هي اودت بهم حتى الافكار الاقتصادية، لا اقول لك افكارهم في الاجتماعية التي جعلت العلاقات بين الرجل والمرأة علاقات زنا وخنا حتى تفشى فيهم هذا صرخ الانعام، وامم من الاولاد لا يعرفون اباءهم، لا ده حتى في المسائل الاقتصادية اللي هي تتكئ على عقل راجح واستحضار للمعطيات اللي اكتشفها الاقتصاديون، ومع ذلك انهار اقتصاده. اوسخ شيء وصل اليه التعامل بالربا، هي احسن علاقه اقتصاديه اوصلها في حياتي ان اتعامل بالربا. الربا اللي كانت قريش عارفه انه حرام، قريش بيعبدوا الاصنام. شوف بقى تخيل الذين يدعون الثقافه والحضاره، قريش افقه منهم. لما ارادوا ان يبنوا البيت ليه قصرت بهم النفقه؟ ليه؟ عشان ايه؟ فكانوا يقدروا يجيبوا فلوس. تلاقي حجر الذي يسمى بحجر اسماعيل ده بقيت بنايه الكعبه، عشان كده لا يجوز لك ان تطوف من داخله انما تطوف من خارجه. يبقى الكعبه شكلها كده مستطيل وفيها نص دايره من فوق كده كشكل الكعبه الحقيقي. طب الحجر ده ربعه مبني والباقي فين؟ قصرت بهم النفقه. طب قصرت بهم النفقه ليه؟ لانهم اخذوا على انفسهم الا يدخلوا في البيت الا مالا حلالا، فتواصى بعضهم الى بعض الا يدخلوا فيه اموال ربا ولا مهور بغايا. يعني كان معروف عند قريش الجاهليه. شوف هؤلاء الذين يدعون الحضاره يريدون ان يسحبوننا الى وراء وراء، وزي ما بيقول القائل وفسر الماء بعد الجهد بالماء. عملنا ابحاث وكتب وبتاع لحد ما في النهايه فسر الربا، يقول لك اصل الربا بقى في الحقيقه عارف ايه هو؟ هو بقى الربا ده اخر ما وصل. وفسر الماء بعد الجهد بالماء، زي الشاعر بيقول كاننا جلوس حولنا كاننا كنا جلوسا حول الماء، كاننا جلوس وحولنا الماء. قال ايه جديد ده؟ خد طرفه الحج عشان شكلكم بيتناموا. سيبناكم شويه، اخ اتصل بيا امبارح قال لي نفسيتنا خلاص طغت علينا بعد ما كنا لجمناها. قلت له ان شاء الله اجيب العصايه واجي لك بكره. حدثني بعض مشايخنا بالامس حكايه عجيبه خالص اللي هو فسر الماء بعد الجهد بالماء. الواحد لما يعلق على حاجه ان طالبا المدرس سقطه. فايه سقطته ليه يا سيدي؟ قال لك الطالب ده كل المواضيع اللي انا اكلمه فيها يدخلها في الجمل. اكلمه في اي حاجه يدخل فيه الجمل. قالوا له ازاي الكلام ده؟ ضرب لنا مثال. قال له حضرتك مثال. انا بقول له اعمل لي موضوع انشاء عن الكمبيوتر. فكتب الكمبيوتر هو اله حديثه يجوز للمرء ان يخزن فيها افلاما، ويجوز له ان يخزن فيها ايضا فيديوهات، ويجوز له ان يخزن فيها صورا، ومن اعظم هذه الصور الجمل. والجمل هو دابة صحراوية هي تسمى سفينة الصحراء لأنها تحمل على ظهرها كذا كذا. وفي الباقي ساب الكمبيوتر وقعد يتكلم في الجمل. طب مثال ثاني، قال لهم مثال ثاني، قلت له اكتب لي موضوع انشاء عن الطيارة والصواريخ والعلم الحديث وكيف أن الناس بدأت تقطع لزكاتها بالموضوع الانشاء. الطيارة، فالطيارة هذه آلة من حديد اخترعها الانسان تطير بين السماء والارض، وهي تضاهي في الزمن القديم الجمل. والجمل هو دابه تسير في الصحراء تحمل على راسها المتاع، وهي دابه صحراويه. فعلم الطالب ان هو سقط بسبب الموضوع ده، فراح بعت لمدير المدرسه. كتب اليه وقال المدرس الخاص بي اراد ان يعني يرسبني وكذا وكذا، وانا في الحقيقه اعذره لانه صبر علي صبر الجمل. والجمل ايها المدير او ده فسر الماء بعد الجهد بالماء. ادي انا لا اقول هذا الكلام مثلا ان انا بتحامل. احنا عندنا الولاء، كل الولاء لديننا، كل الولاء لديننا. يقول لك انت متعصب للاسلام. ما انا اتعصب بك انت يعني متعصب للاسلام طبعا، شريعه الله عز وجل فذة. لكن هو ده عوارهم او ظهر هو امام العالم اجمع.

يعني في حب لله ورسوله مع ايوه دعه فانه يحب الله ورسوله. بعض اخواننا كان في طريقه وراكب تاكسي, قال ركبت مع ولد سواق وجهه كده يدخلك السجن 35 سنه. هم 25 بس ده عشان وش صعب قوي دخلك 35. الواحد بيستاذ برضو شيخنا بعض مشايخنا كان بيحدثني استاذ في الازهر بيقول لك وانا بعلم الورق مكتوب في الـ في الـ في ورقه بتاع الطالب في رابعه كليه حديث رابعه مكتوب له سؤال من هي ذات النطاقين. فقال ذات النطاقين هذه امراه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجا لابي بكر فلما مات عنها ابو بكر تحولت الى عمر ثم انجبت لعمر ثم بعد ذلك تحولت الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهي قد كانت مرضعة لرسول الله قبل ذلك. سؤال ماذا تعرف عن صلح الحديبية؟ قال الحديبية هذه امرأة هاجرت مع رسول الله قديما. ما بيسكتش ما عرفش يقول ما عرفش ابدا. فبيقول وجهه فعلا صعب جدا. فوقف عند رجل بائع خمر والعياذ بالله بيع خمرة وبعدين بيقول لأخونا مش عايز تنزل يا شيخ. فالاخ تغير جدا طبعا في نفسه ايه اللي انت بتقوله ده. وبعدين يعني ايه حول وده بنرجوه من اخواننا ان هو يعني بدل ما تتغيظ وتضربه لا حول التغيظ ده لله تبقى مخلص. فحول ذلك موعظه. قال فقلت له وبعدين وبعد منزل يعني مفيش موت مفيش قبر مفيش اخره يا اخي اتقي الله. الاخ نفسه يقول انا ذهلت الرجل شكله من الذين لا يؤمنون. بيقول فوجئت لقيته ركن العربية ووقف يبكي بكاء فكانش متخيل. يا اخي ام سلمة رضي الله عنها جاءت يوما لابي سلمة فقالت يا ابا سلمة اما رأيت مررت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له على عمر بن الخطاب قبل الاسلام قال فقلت له قال الى اين ام سلمة قلت وهاجر فقد اذاني قومك. قالت فنكس رأسه على هيئة الآسر زعلان يعني. قال أبو سلمة عمر يرق لنا عمر والله لو آمن حمار بن الخطاب لما آمن عمر. فآمن عمر وصار أفضل من أبي سلمة ولا أبو سلمة أفضل من عمر؟ عمر أفضل من أبي سلمة رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد الأنبياء مطلقا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا معتقدنا ثم العشرة وأصحاب الشجرة. لا تيأس من أحد قط. هذه أمة مباركة حب الله عز وجل في جذر قلبها. ولذلك نقل الذهبي عن أبي الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري تعرف خلع المعتزلة ورجع إلى أهل السنة وقال أدين بدين الإمام أحمد في الأسماء والصفات قال ذلك. وإن كان أبو الحسن البردهاري لم يقبل منه لما قال له كده قال له انا ادين بما في انا ادين بما يدين الامام احمد قال وانا كذلك فاعرض عنه يعني برضه ما. لكن ابو الحسن في الجمله اب الى اهل السنه. الشاهد ابو الحسن الاشعري يقول بعض طلبته دعاني عند موته فقال اعلم انني لا اكفر احدا من اهل القبله قط فكلهم يريد وجه الله عز وجل ويريد الوصول اليه لكن من طرق مختلفه فلا يكفر واحدا قط. طبعا هذا لا يدخل فيه من كفر ببدعته كغلاة القدريه وغلاة الجهميه والجماعه اللي انكروا الله خالص دول. لكن هو يتحدث عن ايه؟ عن من كانت بدعته محتمله ما بين الفسق الى ما يدنو عن الكفر. عارف الذهبي بيقول ايه؟ قال الذهبي وبه ادين في السير قال وبه ادين. وقد سمعت شيخ الشيخنا ابن تيميه رحمه الله وهو يقول أنا لا أكفر أحدا من المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حافظ على الوضوء إلا مؤمن. يعني هذه شهادة الرجل اللي بيتوضأ حتى لو كان. فالكلام ده أنا بدخله هنا ليه؟ عايز أقول لك إن ده شهادة على حب الله الموضوع في إيه؟ في قلب هذه الأمة. رأينا بذلا عجيبا حفاظا على الطاعة. الرجل اللي حدثتك عليه طالع يجري ده رأيت رجل بالذات بقى الجماعه بتوع جنوب شرق اسيا دول قوم يا اخوانا مش عايز يسيب الحرم ابدا. يبقى بيكح وتعبان وبرد ومش قادر يقف وهدومه متسخه، يعني مش تحس مش عايز يروح عشان يغسل هدومه اللي يفوته فرض في الحرب. همه عجيبه، وقل ان ترى احدا منهم يكلم صاحبه، يعني هم ما بيمشوش الا مع بعض ويطوفوا مع بعض، وتلاقيهم دايما عاملين علامات كده. حتى كان مره لقيت سرب طويل قوي عاملين ورده، ورده حمراء، دايما عاملين علامات كده يعلموا بيعلموا بعضهم يعني بال... لكن ما تلاقيش واحد ماشي يكلم اللي جنبه في غاية الهمة والإقبال على الله عز وجل. يرجو الله، يرجو الإنسان ربه عز وجل أن يغفر لنا بأمثال هؤلاء. كنت أرى الرجل منهم ما فيش طبق، يروح يجيب شوية رز في كيس، شوية رز في كيس وعليهم صباعين كفتة مثلا، وقاعد يأكل هو وزوجته وهو وصاحبه، بس ما يقومش من ساحة الحرم، ما يطلعش بره، يروح يقعد في فندق ولا يروح يقعد في بلدة عجيب. بل رأيت والله بعيني رأسي رجلا يطوف بالبيت وهو كسيح. الطواف بالبيت صعب، يعني تعرف المشي على الرخام أصلا صعب، الأرض صلبة، الأرض التي زللها الله عز وجل قائدت معك أصلا، تروح وتيجي معك كده الأرض تعيشي، إنما الرخام ده يتعب رجلك لما تمشي عليه كتير لأنه صلب. ده بقى كسيح مشلول. بل رأيت رجلا وقد قطعت إحدى رجليه، بس في غاية العجب. فضلا بقى عن العجائز، المرأة اللي مش قادرة تاخد نفسها وماشية في وسط الناس، همم عظيمة ومدد من الله عز وجل عجيب، حب الله عز وجل في قلوب هؤلاء أيها الإخوة. كذلك رأيت عبودية ظاهرة، وما أحوجنا لمثل هذا. عبودية ظاهرة في هيئة الإنسان وهو يلبس ثوبين أبيضين سرعان ما يتسخ وتمشي بهم مسخين كده، هو ده قمة الإيمان. ليه يعني؟ عشان واحد يمشي وسخ؟ لا، عشان تحس بالعبودية، تحس انك انت عبد. شوف بقى انت لما اختلطت بالأرض اتوسخت، ولما جاءت الشمس فوق راسك شوية عرقت وبقت ريحتك مش كويسة، يبقى تصلح ان تكون ربا. لما المشي في وسط الناس عتول، انا ليه وانا فنى، وانا لما اقول كلمة ما ارجعش فيها ابدا. فكرني بعض الاخوه بيقول انا بقى انا في مذهبي في البيت حنفي، فانا مفكره مذهبه حنفي على مذهب الحنيفه، والله العظيم مش فاهم على مذهب الحنيفه اثر يقصد ايه حنفي. فقلت بهذه الهيئه من العبوديه، عبوديه الناس تمشي مسافات زي بقول لك كده 50 كيلو تعب ما لاقيش حاجه، رجلي بقت متسخه. انا رايت ذلك في نفسي، بصيت رجلي كده لقيت حاجه كرب، ما انت ماشي بقى مسافه طويله قوي، حاجه صعبه جدا. عدت لا تستطيع ان تطهر الا بربك، تحس بقى باحتياجك وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، تشتري الفتحه بقى ايه، تحس بهدنا فعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال يا علي سل الله عز وجل الهدايه والسداد، وتذكر بهدايتك هدايتك الطريق. احنا نفسنا لما نيجي نقرا اهدنا الصراط المستقيم في سوره الفاتحه، نفتكر مره انك تهت وانت صغير، تهت في حته ابوك سابك وضعت منه، نزلت في طريق وتهت فعلا عن المشوار اللي انت رايحه، بقيت قاعد تلف كتير، كان شوقك قد ايه الواحد يصدقك تقول له بس بالله عليك الطريق منين، يقول لك كده. فهو ده ينبغي ان يكون اعظم منه لله عز وجل، انك تقول اهدنا بهذا الشوق، واذكر بهدايتك هدايتك الطريق، افتكر وانت تايه وربك عز وجل، وربك عز وجل هداك. يقول ابن الجوزي في ترجمه عمر بن عبد العزيز في العبوديه الظاهره، بل من هو افضل من عمر بن عبد العزيز، يعني لا اتجاوز الرتب، رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حج يا اخواننا، حج شكله ايه؟ حج بخمس دراهم على بعير لا اكافه له، حتى السجاده كده رماها على ظهره خلاص. طب والنبي كان فقير يوم الحج ولا ايه؟ كان فقير النبي يا اخوانا، ده ذبح 100 جمل، اهدى ساق بين يديه 100 ناقه، 100 ناقه، مع ان الواجب على النبي كان ايه؟ كان الواجب عليه ايه؟ خروف، فانه كان قارن هديه خروف واحد خروف. فذبح النبي كان 700 خروف، مش الجمل بسبعه في 100، ذبح 700 خروف، يعني كان معاه اهو. انما صعد على بعيره ولبى فقال لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. آتيك عبدا. ليه؟ لأنه كان له في الأنبياء أسوة. قال صلى الله عليه وسلم عن وادي العقيق، قال لبعض أصحابه: انزل إلى هذا الوادي المبارك فقد نزل فيه هود وصالح يجأران بالتلبية عليهما قطوانيتين يلفانهما. عباية كده أي حاجة لففها، أنت عايز تروح له تتمكن بين يديه. ما هو عايز تتمكن. هو ليه كتب الله على الحج المشقة؟ هتفضل ماشي كده تعبان واه ومش قادر ويشوفك كده وانت عاجز في مشيك، فتكون اهلا لمغفرتي. وكثيرا ما اذكر هذا الاثر الذي ذكره ابن رجب، ان رجلا شابا ثريا وجدوه يلبس ملابس رثه ويمسك بيده محجنا عكاز، فنظروا اليه وقالوا: انك رجلا شابا فلما تتكئ على هذا المحجن عكاز، وانت رجلا ثريا فلما تلبس هذه البزه الرثه؟ فقال: إن ابن أخي قد حبس، فخرجت أتمسكن لربي حتى يستجيب دعوتي فيه. فدعا الرجل ربه فأفرج عنه. أن يتمسكن لربي، شوف بقى هنا ملابس هيئة الإحرام. بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من لبى حافيا من الأنبياء، ذكر عن موسى أنه لبى حافيا، لبى حافي عبودية ظاهرة. لذلك تجد الناس لا يستحون. يعني أنا دلوقتي وأنا قاعد ما اقدرش مثلا خارج من المسجد ازعق في الشارع اقول لبيك اللهم لبيك، انما اقدر وانا رايح اعرف ازعق. او والله اتاني بعض الشباب وكنا نتحدث في المدينه وهم يحدثوني عن فقه الحج، فقلت: ان من السنه ان نجأر بالتلبيه. ما تعرفش كده وانت مكسوف لبيك اللهم لبيك سرك زعق. قال انس رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي فما بلغنا الروحاء حتى بحت اصواتنا، بلغنا عندنا صوت نلبي. وقال النبي في الصحيحين: كأني بموسى قد انحدر في هذا الوادي يجأر بالتلبية، يجأر بالتلبية. أتاني ورأيت في عينه قمة الشوق، وبيقول لي: يا شيخ أنا نفسي حاجة. قلت له: نفسك في إيه؟ قال لي: نفسي أجأر بالتلبية. لسه زعق أو أقول لبيك، عبودية ظاهرة. حس إن من جواك، عارف يا إخوانا، لا يستطيع المرء هناك ان يذكر شديد العقاب وشديد البطش والجبار والقهار، ما تقدرش. تسير هناك بين الحياء من الله فقط. الحياء، احنا قلنا الحياء ايه قبل كده؟ الحياء بين مرتبتين ونظرتين ومقامتين، اللي هما ايه؟ نظرك لمعصيتك ونظرك لايه؟ لنعمته عليك. الواحد يبقى ماشي كده، معقول انا حجيت؟ سالني شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله، قال لي: حاسس بايه؟ قلت له: حاسس ان انا بلغت يا سيدنا، كملت الاسلام، كملت دين، حاسس ان انا بلغت النهارده. عدى يوم عرفه خلاص حجينا. هو ما قابلني يوم عرفه قال لي: ازيك يا حاج؟ خلاص حجينا من يوم عرفه الحاج عرف. حاسس انك بلغت. لما الواحد يمشي كده انا وحملت الى هنا وكتائب من الناس كانوا يريدون ان ياتوا وما اتوا بأي يد اللي عندك؟ ماليش عنده حاجة، ده من منته وفضله فقط. يرجع المرء إلى نفسه يلاقي السماجة برضه والرجوع والنكوص والروغان الثعالب وقرف، فتشعر بحب بالغ له سبحانه وتعالى وحياء شديد منه سبحانه وتعالى. فما تذكرش عندها بقى العذاب ولا قيل لزين العابدين قال تلبي واقف على الجمل كده ومنكس راسه ساكت، ما تلبي. قال: استحي من ربي، لو شالني وحملني لحد هنا وانا عاصي استحي من ربي. فقالوا له: بل لبي. فقال: لبيك. ثم سقط عن دبتي مغشيا علي، فهشم تعور. عبودية ظاهرة. قال هشام بن عبد الملك وقد تملك بعد عمر بن عبد العزيز، فجاءه واسم وقال ان عمر بن عبد العزيز كان ياخذ من اموال الدوله ويجعل عنده في صندوق لا يطلع عليه احد غيره. فانطلق هشام الى اخته فاطمه بنت عبد الملك وقال لها: اين الصندوق الذي كان يخبئه المرائي؟ على عمر بن عبد العزيز، فين الصندوق اللي كان بيخبيه المرائي؟ فسكتت فاطمه، فلما الح عليها فتحت له غرفه عمر الخاصه فوجد صندوقا بالفعل، فكأنما صدق الرجل، فانطلق إلى الصندوق وفتح فوجد فيه مسوحا من صوف وغل، لا في جلابية، صوف خشن قوي وكلبش وغل. فنظر إلى فاطمة فوجدها تبكي حتى بلت الخمار، فقال ما هذا يا أختاه؟ قالت كان عمر إذا جن عليه الليل يدخل في محرابه فيجعل الغل في عنقه ويده ويلبس مصوح الصوف ويدعو الله ويبكي حتى الفجر. عبودية ظاهرة، الحج يغنيك عن هذا بقى، عن هذه العبودية الظاهرة. كنت شايف الناس تلبي مجال كله طاعة، لذلك اللي بيبكي مش مستحم اللي جنبه، ولا تتذكر ان في رياء، مفيش رياء، الناس كلها ما ان يلوي عنقه نحو السماء الا وتنطلق عينه منفجرة. اسأل الله عز وجل ان يتابع لنا جميعا بين الحج والعمرة. ثم الاستسلام لله عز وجل. شوف يا اخوانا، ادي عرفة، انت بتخرج من منى، الخريطة كده منى وبعدين مزدلفة وبعدين عرفة، تنزل انت من بيتك، اول ما تنزل مكة، اول ما تهل في الميقات تروح على مكة تطوف وتسعى، ثم تنطلق بعد ذلك ان كنت قارنا او متمتعا الى، لا تحل اذا كنت قارنا او مفردا، تنطلق الى منى فتمكث بها يوما، خد بالك يوم التروية 8، ثم في الصبيحة تخرج من منى حتى تمشي ما يقرب من 20 كيلو، حتى تمكث في عرفة سويعات، كما أن يختلط الليل بالنهار حتى ترجع من عرفة إلى مزدلفة فقط، ثم تبيت في مزدلفة سويعات، ثم تنطلق من مزدلفة لتكمل 20 كيلو تاني إلى عمق منى اللي أنا كنت فيها امبارح، أقول امبارح، إلى عمق منى حتى ترمي الجمرة، ثم تنزل إلى الكعبة لتفيض. طب ما كنا خلينا شغل الكعبه مع بعضه، يعني انزل الكعبه طوف طوافين واروح بينا اقعد 4 ايام على بعض، وبعدين اطلع عرفه اقعد وانزل على مزدلفه واروح. استسلام لا راي لك. الحج فيه عبوديه الاسلام اللي هي الاستسلام. دور على الصوب اللي انا حرمي بيه، لو كنت انا برجم حد بعينه ادور على دبشه، فمش حرجم حد، وهي عبوديه. يبقى اي طوبه تيجي في عندي؟ لا، لازم زي الخز قد حبيت الفول، لا حمصايه ولا بطيخايه، قد حبيت الفول. طب ليه؟ من غير ليه؟ انت مالك؟ انت عبد. فتجد قمه اللذه والايمان بهذه العبوديه وانت بتقول حاضر. يعلمنا الحاج ان اقول حاضر. لما ذهبوا الى الصحابه وقالوا اذا تردى الفحل من فوق جبل أتأكلونه؟ اليهود يقولوا لهم، قالوا له لا ما ناكلوش ده ميتة. قال فإذا ذبحه أحد منكم بيده تأكلونه؟ قال نأكله. قال أفلا تأكلون ما أكل الله، ما قتل الله، وتأكلون ما قتلتم أنتم؟ لما نزل، لما جاء هذا القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام أجاب الله عز وجل، قال إيه تعليل المسألة دي؟ لا أشتعي المسألة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لا، ذكر في الآية الثانية إيه؟ وإن الشياطين، أحسنت، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ما قالش إيه؟ ما قالش طب ليه؟ المتردية عشان يبقى. طب هي ليها علة ولا مالهاش علة؟ ليها علة. والعلم الحديث يقول لك ان الدم لما يتحبس في الجسم يدخل في قلب العظام اللي هي ينبغي ان يكون في العظام، وهتاكلها بالشكل ده هتتعب. انما من غير ما تطلع على العلم الحديث، لما يقول لك كل دي وما تاكلش دي قول له حاضر، او حد كده روح عرفه حاضر، ارجع من عرفه المزدلفه حاضر، بيت النهارده في المزدلفه ما تكملش ماشي حاضر، ثم انزل لنا الى عمق من حاضر، وارجع لمنى ثاني وبيت حاضر، وانزل على الكعبه طوف حاضر، ارمي 7 حصوات بس، والجمرة الأخيرة بس الكبرى بس، عدي الأولى والثانية والوسطى والكبرى بس حاضر، بعدين بقى من ثاني يوم ارمي 3 مع بعض كل واحد 7 حاضر، وبعد الزوال مش قبل كده اوعى حاضر. استسلام في طياته الإيمان. لما تستسلم، لما أسلم الله على إبراهيم قال إيه؟ وإسماعيل قال فلما إيه؟ أسلم وسله للجبين. لما قال استسلم اذبحه حاضر، لان الاستسلام هو شهادة منك واضحة بان الله هو العليم الخبير وانك لا تعلم، مش كده؟

هل يحضر العقيدة؟ يحضر عموم التوحيد. هل يحضر كده النظر في آلاء الله؟ ويرحم الله الشيخ يعقوب الله يحفظه، كان عامل لنا زمان خالص في قاولة بقى من حوالي كده 10 سنين ولا حاجة، حاجة مشروع اسمه مشروع الرجل الواحد، انك تدعو واحد في 21 اسبوع، 21 اسبوع تمسكه كده تظبطه يبقى كويس يعني. فقال تشيل في جيبك امحاية وتعمل نفسك يعني مش قصدك، وانت ماشي معاه كده كده بصوت كده في جيبك، ايه ده؟ يا تصدق ايه في جيبي امحاية؟ ايه اللي جابها في جيبي دي؟ هل يعني واخد بالك؟ وبعدين تروح من سبحان الله العظيم يا اخي، شوف الامحاية دي الواحد يحطها في التراب ويسقيها تلاقي طلع منها البتاع اللي عامله زي الذره دي، يطلع منها فتله كده كبيره كده وتنبت ويطلع قمح كتير قوي. ده بقى عشان تاسيسه عدل. انما من يبدا بمثل هذه الاشياء، عشان بعض العلماء كان يقول لا يتحدث عند العامه بالصفات، مش عاوز تثبت الصفات عند الناس، مش عايزين نضرب امثله. بعض الناس حدث الحديث تتوهج النار حتى يضع الجبار فيها رجله، واحد من العامه قال حسين او منتهى لنا شيخ. فما تخليش الناس ما تلعبش في دماغ حد. الاجمال في هذا يكفي. قال الامام احمد عقيدتنا في الاسماء في اثبات الصفات كعقيده العامه. يعني ابويا وابوك بيقروا من زمان، قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ حد فيهم قال ايده وبص ايده؟ والدي والدك، الناس اللي هي من العامه ما حصلش ابدا. لما احنا لما بناخدش مثل هذا بيحصل فيه شك وسوسه. وعليك ان تكثر من قراءه القران ومن قيام الليل وذكر الله عز وجل. بقدر الامكان تكلم عن الدعوه واخلاق الدعاء والهمه فيها ولو بايجاز. كان في خطبه معلش انا خطبتها هنا اسمها حينما تزهر الحروف، كانت عن الدعوة. انما يعني في الحقيقة التأصيل انا اتكلم عن العلم اكثر، عشان احنا كلنا بنحب نتكلم. لا خلاص ما تجيبش تاني بقى، بعدين مش هنكمل دول برضه. تقدم لي اخ وانا مترددة لانه بيقول لي انا بتكلم مع بنت خالتي في التليفون من فترة الى فترة بعيدة صلة رحم، فقلت لو تكلم عن صديق زوجها. قال لي اصل هي اللي بترن علي ولا هي اللي بترسل لي. لو لسه مخطوبين ما تكذبوش، الطيب احسن. طالما تسامح كده في الاول يبقى احنا اخواننا. بعد الزواج كثير من الشباب بيبقى عايز واحده، عايز يظهر بواحده يبقى اسمه متجوز وخلاص. انها بعد الزواج بيحصل فيه حاجات تانية، يعني مش بيبقى هي مش بيبقى هو الظاهر بس، بيبقى فيه اشياء اخرى. عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فلتظهر بذات الدين. ليه؟ لانه عند قضاء الوتر يستوين النساء جميعا. ايه بقى اللي بيبرز ويفضل دي عن دي؟ الخلق. يقول بعضهم بيحكي عن هارون الرشيد انه يوما نثر على بعض جواريه ملك يمين وحلال، يعني نثر عليهم دنانير، فكل وصع الدنانير التركيات الجميلات الا واحده سمراء سوداء كده ما وصتش على حد. فقال ما منعك ان تفعلي مثل ما صنعنا اخواتك؟ فقالت اني ما اردت الدنانير وانما اردت الكف الذي رمى بالدنانير. شفت الحته دي؟ فكانت احب الناس اليه، كانت احب الناس اليه. ده من الدين ان المراه، ان المراه حور العين تغازل المراه منها، ان المراه يبقى لها من الدين. بعد كده يذهب هذا الخلق الحسن، خلق المراه الحسن